الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدد كامل ضبط قصر السنة غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. نحن قرأنا هذا في المسجد. إيه هم قرأناه في المتن أصلا. طيب هذا أول تقسيم. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. أكيد. وهذا أول تقسيم. أول تقسيم هل مقبول؟ عندك مقبول؟ لا. أول تقسيم المقبول. نعم. لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول هو الصحيح لذلك. الأول الصحيح لذلك. نعم. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصوص ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. بل لغيره. نعم. نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. نعم. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. بل لغيره. فصار المقبول أربعة أقسام: ما توافق فيه شروط الصحة كاملة، وهو ما جاء بنقل عدل تام الضبط، وكان سنده متصلا، وسلم متنه من العلة والشذوذ، فهذا هو الصحيح لذلك. يقول الكلمة: فإن خف الضبط ولم تتعدد الطرق فهو الحسن لذاته. فإن تعددت طرق الحديث الذي خف ضبط راويه أو بعض رواته فهو الصحيح لغيره. فإن كان الحديث السند فيه ما يوجب التوقف عن قبوله ولكن تعددت طرقه فهو الحسن لكن لا لذاته بل بغيره. فصارت الأقسام أربعة: الصحيح المقبول أربعة أقسام: الصحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، الحسن لغيره. هذا التقسيم عند المتأخرين لعله يعني يبدأ من عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، وإلا فأهل العلم قديما ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، بس لا يعرفون التقسيم. إلى الترمذي فإنه عنده له اصطلاحات صحيح وحسن صحيح كما قيل، وحسن وغريب وله له اصطلاحات له عبارات كثيرة. نعم. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله. قدم ذكر الصحيح لذاته وهو الذي تتمت فيه الشروط الخمسة لأن كان من عدل تام الضبط متصل إلى خمس شروط بعلو المرتبة. نعم هو أحق التقدير. ثم يشرع المؤلف في تفسير هذه الشروط: العدالة والضبط تمام الضبط وقال السنة إلى نعم مثلا. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر على بنقل عدل. العدل هو المستقيم في دينه ومروءته، خرج بهذا الشرط الفاسق المبتدع وفاسد المروءة، هذا هو المستقيم في دينه، المعدل للفرائض، المجتنب للمحرمات، فخرج بهذا الفاسق والمجاهد ضد التقوى وليس المبتدع. نعم كان مطلق والضبط والله تعالى لما ذكر الشهود قال ذوي العدل منكم ذوي العدل لان المعتبر في الشهاده وفي الروايه. نعم وقال تعالى ان جاءكم فاسق من اذى فتبين فامر بالتدبر في خبر الفاسق فعلم انه ليس بمقبول لكن تدبر فيه. نعم ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث ان يثبت ما سمعه وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يعني حافظ ضبط صدر والذي يتمكن من ذكر ما يرويه متى شاء يسر ويعني يحتاج الى لا تام الضبط ضبط صدر وهو ان يتمكن الراوي من ذكر ما حفظه وما يرويه متى شاء تذكر ويرويه بثقه من السماع وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه. هذا ضبط الكتاب يعني بعض الرواة يعتمد في الرواية على حفظه وضبط صدره مثل أبو هريرة وغيره من الزيادات وضبط كتاب وهو أن يعتمد الراوي في روايته على كتابه يروي الحديث فيكتبه يكتب الحديث فضبط كتاب أن يكون كتابه محفوظا عنده مصونا لا تتناوله الأيدي ولا يصل إليه أحد بحيث يكون عرضة للتغيير والزيادة والنقص لا بل يكون محافظا صانما لكتابه حتى من حين كتب فيه الحديث والرواية إلى أن أدى منه فإذا أدى منه فقد خرج يعني قد بلغ فهذا نوعا من الضبط فقولهم تام الضبط يعني بنوع تام الضبط ضبط الصدر او ضبط الكتاب. نعم وقيد بالتام اشاره الى الرتبه العليا بذلك لان الضبط ضبط الصدر يعني مراحل يعني واحد ضبطه يعني دقيق جدا وعالي وحتى انه يحتاج يعني تغيير العبارة يقول كذا أو كذا وقد يكون الضبط دون يعني لكنه هو ضبط فالضبط تام وغير تام لكن غير التام ليس هو كغير الضابط المطلق لا وقيد بالضبط التام. نعم وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. نعم والمتصل ما سلم إسناده كيف على هذا